نعم لدخول المسجد وتحية المسجد ركعتين. نعم. أثناء يوم الجمعة لا بد من التحية والخطيب يخطب يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما بخطف ما استطاع. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له: يا فلان أصلي؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم توجه إلى الناس جميعا فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لذلك لابد من صلاة التحية هذه خلافا للحديث الذي لا أصل له والذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث ما أنزل الله فيه من سلطان. تزين الأبواب المنابر عندنا بهذا الحديث. ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثا اسمه مسجد عيسى باشا، إذا كان فيكم أحد يعرف سوق الحميدية عندنا، فأنت خارج من السوق المسجد العالي، فكان النجار يصنع المنبر، وكان شقيق أحد أخواننا فأخبرني بأنه في صدد حفر هذا الحديث على خشب الجوز، فقلت له: قل لأخي هذا الحديث ما له أصل، وإن كان ولا بد فاكتب الحديث الصحيح. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واليوم يخطب فقد لغوت. الشقيق صاحبنا هذا نقل الكلام الشقيق. الشقيق اتكلم مع مدير الأوقاف، ما أقول وزير الأوقاف، مدير أوقاف بلحية ولفة وكل شيء. أنا اتعجب من هذا الكلام، قال: شو هالحكي؟ هاي مسجد بني أمية مكتوب عليه. هاي مشكلة المسلمين. عندنا في السودان الناس بيزعموا انهم مالكية، وبعدين بيروا الصلاة والإمام بيخطب ممنوع شرعا. بعدين في عالم أو بيدعي العلم لكنه لاقي عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة وفي كده، فحضرت مرة بيعمل درس وبعدين استفتوه في المسألة دي: ما حكم الصلاة تحية المسجد والإمام يخطب؟ قال: حرام. الله أكبر. فرق بالك. وقال شيخنا الألباني، خلي بالك كويس، شيخنا الألباني وشيخنا احنا قبارة يعني، شيخنا الألباني قال حرام لأنه الاستماع للخطبة واجب والصلاة تحية المسجد سنة، فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة. بعدين طبعا أنا ما بدأ من هنا، قالت كل نكتب شيخنا الألباني، فقمت قلت لي: يا شيخ فلان، والله شيخنا الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه. صح. فشيخ الألباني إذا كان كلامه اللي قاله ده يعني رجع إلى أساس من السنة، وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعين، لكن رأيه هو نحن نقبله، لا سيما هو عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري بنتين حديث ده. بارك الله. فصلنا كده وقال صحيح إنه العلماء يقولوا الاجتهاد مع النص، صحيح الحديث صحيح، لكن أبدا ما نفى إن شيخ الألباني قال. شيء غريب. أنا لعله شبه له.